وإلا كثير من الناس عنده عقل لكنه عقل لا يعقل، عنده عقل ولكن لا يعقل. ولهذا قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فأكثر الناس فاقد للعقل، وإن كان عنده عقل يعرف به بعض المصالح الدنيوية، بعض المصالح الدنيوية، مثل ما جاء في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعنده عقل يعرف به أمور الدنيوية ومتع هذه الحياة ونحو ذلك، لكن لا يعقل به حقيقة ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ولهذا يأتي وصف الكفار لأنهم لا يفقهون لا يعقلون، لهم قلوب لا يعقلون بها، فيأتي كثيرا وصفهم بذلك مع أنهم عنده عقل، يعني وليس مجنون، يعني ليس مجنون بالمعنى المعروف، عنده عقل يتميز به عن الشخص الذي لا عقل له، لا عقل له مطلقا. فعنده عقل لكنه نفي العقل عنه نفي ماذا؟ وجود ولا نفي انتفاع؟ كما مر معنا في قاعدة قريبة، نفي انتفاع، عنده عقل لكن غير منتفع به، عنده عقل لكنه ليس منتفعا بعقله، ولهذا ينفى عنه عقله لأنه ليس منتفعا بعقله، كما أن سمعه ينفى عنه وبصره ينفى عنه، لعدم وجود السمع أو لعدم وجود البصر، وإنما لانتفاء الانتفاع. فعنده سمع لم ينتفع به، وعنده بصر لم ينتفع به، وعنده عقل لم ينتفع به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.